الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم معنا في لقاءات متعددة شيء من أحكام النوازل الفقهية المتعلقة بمسائل الصيام، وذكرنا ما يتعلق منها بإثبات دخول الشهر، ومنها ما يتعلق بمفسدات الصوم، ومنها ما يتعلق بأحكام الاعتكاف. والمشاهد لهذه المسائل يجد أن لها أصولاً، وأن لها مسائل يمكن إعادة هذه المسائل الجديدة إليها، وحينئذ نعلم أنه ينبغي بنا أن نتدارس مسائل الصيام من أجل أن نستطيع أن ننزل المسائل الجديدة والمعاصرة عليها، ومن ثم يحسن أن نستعرض مسائل الصيام التي ذكرها العلماء على جهة الاختصار والإيجاز. فمن تلك المسائل ما يتعلق بحقيقة الصوم، حقيقة الصوم، ما هو الصوم، ومتى يعد الإنسان صائما، متى يعد الإنسان صائما. فالصوم إمساك بنية عن مفطرات معينة كالأكل والشرب والجماع في زمن معين، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مميزا، إلى غير ذلك من شروط الصيام. وشهر رمضان قد فرضه الله عز وجل على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وأهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان 9 مرات، وأهل العلم أيضا يذكرون أن إدخال الشهر يكون بأحد أمرين، إما برؤية الهلال لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والطريق الثاني من طرائق إثبات الشهر إكمال شهر شعبان 30 يوما، وحينئذ اليوم 30 من شهر شعبان يقال له يوم الشك، وقد ورد في أحاديث كثيرة النهي عن صومه وعن إلحاقه برمضان. وهذا إذا كان هناك صحو فهو محل اتفاق، والصواب أيضا أنه حتى ولو كان هناك غيم أو قتر فإنه لا يجوز صوم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والشهر لا يتجاوز هذا المقدار 29 أو 30، فلا يمكن أن يكون أقل ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وإذا تقرر هذا فإن كبر الهلال وصغر الهلال هذا ليس من الأمور المؤثرة، وقد ورد في بعض الأخبار أن من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم حكم الهلال جميع البلدان أو يقتصر على البلد الذي رؤي فيه الهلال، وهذا من مواطن الخلاف، وقد سبقت إشارة لهذه المسألة. وقد تقدم معنا مسائل متعلقة بأن الصوم والفطر أحكام عامة، وبالتالي لا يصح أن ينفرد به بعض أهل البلد دون بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وكذلك من القواعد التي يمكن للفقيه أن يرجع إليها فيما يتعلق بمسائل النوازل في الصيام مسائل الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. مثلا في من شك في طلوع الفجر فالأصل أن الفجر لم يطلع، ومن شك في غروب الشمس فالأصل أن الشمس لم تغرب، وهكذا أيضا ما يتعلق بنهاية الشهر، إذا وقع تردد أن الشهر انتهى سواء كان شهر شعبان أو رمضان أو غيرهما من الشهور، فالأصل أن الشهر باق ولا يترك هذا الأصل إلا لدليل يدل على رؤية الهلال. ومن المسائل المتعلقة بهذا شروط الصوم، وشروط الصوم على أنواع، هناك شروط وجوب من وجدت فيه وجب عليه الصوم، وهناك شروط صحة بحيث من صام وكان قد وجد فيه هذه الشروط كان صيامه صحيحا. مثال ذلك: البلوغ شرط للوجوب ولكنه ليس شرطا للصحة، والتمييز شرط للصحة وليس شرطا للوجوب. طيب، الطهارة من الحيض والنفاس ليست شروط صحة، أو شرط وجوب؟ نقول هو شرط وجوب وليس بشرط صحة، بل هو دليل على عدم صحة الصوم. فالمرأة الحائض يتعلق الصوم بذمتها فيجب عليها قضاؤه بعد رمضان، فهذا الوصف وهو الحيض ليس السلامة منه من شروط الوجوب، وإنما هو من شروط الصحة. لو صامت وهي حائض فصيامها ليس بصحيح. طيب، الإسلام هو ليس الإسلام شرط صحة، لو صام الكافر لم يصح صومه، وهل هو من شروط الوجوب؟ العلماء لهم منهجان، منهم من يقول الإسلام شرط للوجوب لأن من أسلم فلا يطالب بما فاته من أيام الصيام حال كفره، وبعضهم يقول ليس بشرط وجوب وإنما هو شرط صحة، لكن الصوم يسقط عنه إذا أسلم تخفيفا من الله عز وجل، ولذلك هو يعاقب عقوبة زائدة في الآخرة على تركه للصوم. ويترتب على هذا الخلاف مسألة، وهي: ما إذا أسلم في أثناء اليوم فهل نقول يجب عليه قضاء هذا اليوم أو نقول لا يجب قضاء هذا اليوم؟ على الخلاف السابق. طيب، العقل هل هو شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ لهما معا، للصحة والوجوب. السلامة من المرض شرط للصحة أو للوجوب؟ شرط لتعين الصوم في رمضان، ولكنه يتعلق الوجوب بذمته إلا أن يكون مرضه ميؤوسا منه. ومن المسائل المترتبة على ذلك ما يتعلق أمر الصبي بأمر الصبي بصيام رمضان. هل إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ كان صائما أول اليوم ثم بلغ في أثناء اليوم، هل نقول بأنه يجب عليه قضاء هذا اليوم كما قال الجمهور؟ قالوا لأن صومه في أول اليوم صوم نافلة، وصومه في آخر اليوم صوم واجب، ولكنه لا يصح الواجب إلا أن يكون في جميع اليوم، ولذلك قالوا عليه قضاء هذا اليوم. ولعل الأصوب هو القول بعدم وجوب قضاء هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من بلغ في أثناء النهار بقضاء ذلك اليوم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل وجوب الكفارات، كفارة ترك الصوم، وهو في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وهكذا المريض الميؤوس من سلامته من المرض وعجز عن الصوم، وهكذا أيضا في المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة وفسروا به شيئا من الآيات القرآنية. من الأمور المتعلقة بمسائل الصيام ويمكن أن يركب عليها أحكام المسائل الجديدة ما يتعلق بمسائل غياب العقل، سواء كان بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بسكر أو نحو ذلك، متى يكون مؤثرا على الصوم ومتى يكون غير مؤثر. هكذا أيضا من المسائل والقواعد أو الضوابط التي يرجع إليها في باب الصيام مسائل النية، مسائل النية، فإن النية تكون ويجب تبييتها في الصيام الواجب سواء كان من رمضان أو من غيره، وأما صيام التطوع فإنه لا يجب تبييت النية فيه. ومن المسائل التي يمكن تخريج المسائل النوازل عليها مسألة هل صيام رمضان عبادة واحدة أو هو عبادات متعددة؟ ماذا تقولون؟ واحدة، عبادة واحدة أو عبادات متعددة؟ نقول عبادات متعددة، كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك من أسلم في أثناء النهار فإنه من أسلم في وسط رمضان لم يطالب بقضاء ما مضى، ولو كانت عبادة واحدة لأمر بقضاء ما مضى، وحينئذ من جامع في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة مستقلة. وهكذا أيضا من أفطر، وهل يجوز وهل تكفي نية واحدة لكل الشهر أو لا بد من نية لكل يوم منه؟ مبني على القاعدة السابقة، هل صيام رمضان عبادة واحدة أو أن صوم كل يوم عبادة مستقلة؟ كذلك فيما يتعلق بمفسدات الصيام، ما هي الضوابط التي يمكن أن نجعلها قواعد في باب الصيام بحيث نجعل من وجدت عنده هذه الصفات قد فسد صومه وإلا فلا؟ هذا أيضا فيه جانبان، جانب الأول فساد القول بإفساد الصوم بناء على ما يخرج من البدن بتعمد، وحينئذ يتعلق بخروج الدم أو بالحجامة، وهل الحجامة لها معنى مقصود؟ كما قال بعضهم أن المراد بها أنه إذا خرج الدم فسد الصوم، لأن خروج الدم مؤثر على البدن، أو نقول بأن الدليل إنما ورد في الحجامة فقط ولم نعقل المعنى فلا نقيس عليها غيرها من الأعمال. وهكذا إذن هذا في الجانب الأول وهو الجانب المتعلق بخروج شيء من البدن، ويقابله دخول شيء للبدن. ما الضابط في القول بإفساده للصوم؟ هل بوصوله إلى المعدة أو بتجاوزه للحلق أو بوصوله للفم أو بدخوله للجوف أو بكون دخوله من مدخل معتاد؟ فهذه خمسة أقوال في بيان الضابط والقاعدة التي يرجع إليها في باب المفطرات. ومثل هذا فيما يتعلق بوجوب الكفارة المغلظة. متى نقول بأن الكفارة المغلظة قد وجبت على الصائم؟ هل هذا خاص برمضان أو يشمل كل صيام واجب؟ والصواب وخصوصه اختصاصه برمضان. وهل هو خاص بالمتعمد أو يدخل معه الناسي؟ الصواب أنه خاص بالمتعمد، لأن السائل في عهد النبوة قال هلكت. وهل هذا خاص بصيام رمضان أو هو في كل صيام واجب؟ وكذلك ما هو المفطر الذي تجب به الكفارة المغلظة؟ هل هو بالجماع فقط أو بكل مفطر من أكل وشرب وغيرهما؟ وهكذا إذن هذه كلها أقوال فقهية في هذا الباب، ولكل قول دليله وحجته. وإن كنا نرى أن هذه الكفارة المغلظة خاصة برمضان وبنهاره، وخاصة بمن لزمه الإمساك، وخاصة بالجماع، وأما باقي المفطرات فليس فيها دليل صحيح سالم من المعارضة يدل على تعليق الكفارة المغلظة بها. وهكذا الأظهر أن هذا الحكم يختص بالمتعمدين القاصدين، أما من كان ناسيا أو ساهيا فإنه لا تجب عليه هذه الكفارة. وكل واحد من هذه الأربعة الضوابط لبعض أهل العلم فيه اختلاف، والخلاف في بعضها مشهور جدا. فمثلا ترتب على ذلك التوسعة في مجاري الحكم بحيث نوجب الكفارة المغلظة على كثير من الناس. مثلا من أكل أو شرب ناسيا عند بعض المالكية تجب به الكفارة المغلظة، يصوم شهرين، وإن كان المذهب عندهم يجب القضاء ولا تجب الكفارة. هذا في إيش؟ في الأكل والشرب عند المالكية. وعند عند الحنفية يوافقونهم في أن الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، وعند أحمد والشافعي أن الكفارة لا تجب إلا بالوطئ خاصة دون باقي المفطرات. ومن المسائل المتعلقة بهذا، هل المدخل المعتاد معتبر في إيجاب القضاء أو ليس بمعتبر؟ ولكل واحد من هذه المسائل وفي كل واحد من هذه المسائل أقوال لأهل العلم، ولكل قول دليله وتفصالها وتفاصيلها في في أبواب الفقه. وهكذا أيضا ما يتعلق بما يعتبر من أجزاء البدن الظاهرة وما يعتبر من أجزاء البدن الباطنة، فمثلا فتحة الشرج أكرمكم الله يقول بعض العلماء بأنها من ظاهر البدن، وبالتالي أجازوا أن يقطر الإنسان في إحليله، وأجازوا أن يضع تحاميل في مؤخرته، ورأوا أن ذلك لا يؤثر على الصوم. وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف القواعد والصفات التي يضبط بها هذه الأحكام، بحيث إذا جاءتنا مسألة جديدة نظرنا إلى مناط الحكم أو الوصف الذي يعلق به الحكم، ومن ثم استطعنا أن نحكم على هذه المسائل النازلة بواسطة هذه الضوابط. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بما يشق الاحتراز منه وما لا يشق، فإن ما لا يشق الاحتراز منه قد يدخل في بدن الإنسان فإنه غير مؤثر على صومه، بخلاف ما إذا كان مما لا يشق الاحتراز منه. ومن الأمور المتعلقة بهذا مسائل مقدمات الوطأ من قبلة وضم ونحوها، والعلماء لهم أقوال، منهم من يفرق بين الشيخ الكبير والشاب، ومنهم من يفرق بالشهوة، من كان عنده شهوة منعناه من هذه الأفعال ومن لم يكن أجزنا له، والخلاف في هذه المسألة كثير. ومن المسائل المتقررة في هذا الباب أنه يشرع صون الصيام من منقصات الأجر أو محبطاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، وفي لفظ أو قاتله. ومن الأمور المتعلقة بهذا الباب أن الصيام مبني على الإخلاص في النية، فمن أخلص النية فيه وفي توابعه عظم أجره وكثر ثوابه، فلا تفطر إلا وأنت تنوي التقرب لله عز وجل بذلك، ولا تتسحر إلا بهذه النية العظيمة. وهكذا من الأمور المتعلقة بهذا الباب ما قواعد القضاء، وأن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء ويكون على طريقته. وأيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن القضاء لا بد أن يكون قبل رمضان الآتي. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة النيابة في الصوم، فإن الجمهور يقولون لا تدخل النيابة في الصوم أبدا، لا يصوم أحد عن أحد، والحنابلة يقولون يصام عن الميت في الصيام الواجب الذي يكون عن نذر، ما إذا كان صياما واجبا عن غير النذر كما في صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، فهذا يقولون لا يدخل أحد على عن أحد ولا ينوب أحد عن أحد. وبعض أهل العلم قال بأنه يمكن أن تدخل النيابة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن المسائل المتعلقة بهذا الترغيب في صيام التطوع وبيان فضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه مضاعفات كثيرة، إذا تقرر هذا فإن التطوع يختلف أجره بحسب عوامل متعددة، من هذه العوامل اليوم الذي يصام فيه، فرق بين صوم يوم عرفة وبين صوم يوم 20 من ذي الحجة. وهكذا أيضا ما ورد تخصيصه بالفضل، ومثل هذا أيضا يدل على زيادة التطوع معه. وهكذا أيضا يزداد أجر الصائم المتطوع بحسب إمساكه لجوارحه وعدم استعمالها في معاصي رب العزة والجلال. ومن الأمور المتعلقة بهذا اجتناب الأيام التي نهي عن صومها كصوم يوم العيدين وعشر ذي الحجة، فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، ويبقى التردد بين العلماء في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للإباحة، أو في بعض المواطن يكون للتحريم وفي بعض المواطن يكون للكراهة. هكذا من الأمور التي يناط بها الأحكام أن الشريعة قد جاءت بطريق مخالف لطريق أهل الجاهلية، وحينئذ لا يشرع للناس في باب الصيام ولا في غيره أن لا يشرع لهم في باب الصيام ولا غيره أن يسيروا على طريقة أهل رجب الذين لهم طرائق متعددة فيما يتعلق بهذين الأمرين. هكذا مما ينبغي بنا أن نتعلمه ما يتعلق بأواخر الشهر، ما الذي يشرع في آخر الشهر، وما الذي يستحب من أكل تمرات بعد الفجر وقبل صلاة الفجر في يوم العيد، وهكذا أيضا ما يتعلق بمسنونات يوم العيد من التجمل ولبس الثياب الحسنة والاغتسال في ذلك اليوم إلى غير ذلك من السنن المتعلقة بهذا الباب. هكذا أيضا ينبغي بنا أن نعرف ضوابط باب الاعتكاف. مثلا الضابط الأول فيما يتعلق بالمدة، هل يشترط أن يكون يوما وليلة أو يجزئ أن يكون بأقل مقدار فيه؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فعند مالك وأبي حنيفة لا بد من يوم كامل، وعند الشافعي وأحمد يجزئ أقل مقدار. أقل مقدار من المسائل التي تتعلق بهذا الباب التفضيل بين المساجد فيما يتعلق بباب الاعتكاف، ما المسجد الأفضل الذي نصوم فيه؟ إذا كان عندنا مسجدان أحدهما تقام فيه الجمعة والجماعة والآخر لا تقام فيه الجماعة، فأيهما نعتكف فيه؟ المسجد الذي فيه الجماعة، لأن الإنسان يتمكن حينئذ من أداء الصلاة جماعة، من أداء الصلاة جماعة. هكذا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتأثير النذر على الاعتكاف في الإيجاب وعدمه، ومثله أيضا اعتكاف من عليه حقوق كاعتكاف الغريم الذي يطالب بالدين، واعتكاف الزوجة التي نهاها زوجها عن الاعتكاف، هل يشرع قطعه؟ نقول ما فات به الحقوق فإنه يشرع قطعه من أنواع الاعتكاف. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا في باب الاعتكاف، ما الموطن الذي يعد مسجدا ويجوز أن يعتكف فيه، وما الموطن الذي يكون من المسجد لكنه لا يعد موطنا صالحا الاعتكاف مثل ماذا؟ الحمام تبع المسجد أو لا؟ يجوز تعتكف فيه؟ لا. إذن هناك أشياء تكون تابعة للمسجد لا يصح أن يعتكف فيها، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في الأمس. وهكذا فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة وإمكانية تبديل الاعتكاف من مسجد إلى مسجد آخر، ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل الاعتكاف بالنسبة للزمان. هل إذا نذر اعتكافا في زمن معين متى يدخل ومتى يخرج؟ هل هو قبل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر؟ وهكذا بالنسبة لنهاية الاعتكاف متى يخرج؟ في آخر يوم من رمضان، هل يبقى حتى يصلي العيد بثياب اعتكافه أو يجوز له أن يخرج أو يشرع له؟ فهذه مسائل متعلقة بأبواب الصيام والاعتكاف يمكن أن نقيس عليها وأن نأخذ أحكام النوازل والحوادث والوقائع الجديدة المعاصرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السؤال الأول يقول: كنت لا أصوم لسنوات عديدة ثم أنعم الله علي بتوبة، فهل علي قضاء الشهور السابقة التي لم أصمها؟ وما السبيل لتكفير ذنبه علما أن نفسه تائبة؟ الجواب: هناك جزئية لم تذكر، هل كان يصلي في المدة الماضية؟ فإن كان لا يصلي قلنا له أكثر من النوافل تعوض ما فاتك من الأجر، وأما إذا كان يصلي قلنا عليك قضاء هذه الأيام التي أفطرتها. جامع في نهار رمضان جاهلا للحكم، فهل عليه كفارة؟ جهل الحكم على نوعين: جهل التحريم يظنه أمر مباح، وجهل وجوب الكفارة. مثال ذلك: إنسان يقول أنا أطأ زوجتي ويغيب حشفتي في فرج امرأتي كل يوم في رمضان لكني لا أنزل، نقول أخطأت ولا يجوز لك هذا الفعل، وهذا وط وجماع، والصائم لا يجوز له أن يفعله. طيب الكفارة؟ يقول تعال، أنت لا تعرف أنه محرم؟ قال نعم لا أعرف أنه محرم. حينئذ لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لجهله. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثاني يقول أنا أعرف أنه حرام لكن كنت لا أظن أنه يوجب الكفارة، حينئذ نقول عليك الكفارة لأنك قد أقدمت على موجب الكفارة متعمدا عالما بتحريم ذلك الفعل. إذا جامع الشخص في صيام كفارة قتل الخطأ فهل يفسد الصوم والتتابع؟ إن كان الجماع في الليل لم يفسد لأنه لم ينتهك الصيام ولم يقطع التتابع فيه، وأما إذا كان الوطء في النهار فحينئذ نقول فسد صومه وانقطع تتابعه وعليه أن يعيد الصيام مرة أخرى. يقول: هل العالم كله متحد في المطالع؟ نقول: لا، لكل بلد مطلع مستقل، لكن هل اختلاف المطالع له تأثير في الحكم الشرعي؟ الجمهور يقولون لا، وإذا رؤي في بلد يلزم جميع البلدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قالوا: هذا خطاب لجميع الأمة. هنا قول ثالث يقول: إذا رؤي الهلال في بلد لازم من وقع عنه غربا الصوم دون من كان عنه شرقا. هل يجوز أن أعتمر عن الميت في رمضان عمرتين؟ نقول: ليس من السنة لمن كان في مكة أن يكثر العمرة، بالتالي إذا أردت أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فابحث عن عمل آخر ينتفع به، كالصدقة، وكأيضا ما يتعلق بالدعاء له وبذل المنافع بنية أن أجرها له. ما صحة الحديث الذي فيه أن عمرة في رمضان تعدل حجة؟ هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وقد رواه البخاري وغيره. قال: هل من السنة أن أعتمر في بداية رمضان وأنا قد أخذت عمرة عند قدومي للحرم؟ الأحسن ألا تعتمر إلا إذا قدمت من سفر، إذا ذهبت إلى جدة لقضاء بعض حوائجك فلا بأس أن تعتمر، ما إذا كنت في مكة فالأولى لا تعتمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول السائل: ما حكم العروض التي تقدمها بعض المطاعم بوفيه مفتوح إفطار صائم حتى الإشباع بمبلغ معين ك50 ريالا مثلا؟ نقول: هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، وقد وجد أمثاله في عهد النبوة. ومن هذه الأمثال أنهم كانوا في الزمان الأول يستأجرون الدواب، ولا يعلم مقدار ما سينتفع من هذه الدابة، وهكذا كانوا في الزمان الأول يوجد عندهم الحمامات التي تكون للاغتسال ويهيأ فيها ماء دافئ، فيدخل الواحد بأجرة معينة، وبعض الناس يستخدم ماء كثيرا وبعضهم يستخدم ماء يسيرا، لكن الفرق بينهما غير كثير بحسب العرف. يسأل عن الاعتكاف في غرفة الإمام، إن كانت هذه الغرفة إلى داخل المسجد فحينئذ لا بأس أن يعتكف فيها. هل يجوز إدخال ركعتي تحية المسجد مع السنة الراتبة؟ نقول: نعم، وذلك لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وبالتالي يجوز أن تدخل مع غيرها في النية. يسأل عن التفكير في الشهوة، نقول: التفكير في الشهوة يؤثر على قلب الإنسان لكنه لا يؤثر على صيامه. يقول: هل النية تكفي من أول اليوم قبل صلاة الفجر؟ نقول: نعم، ولو كان قبل أذان الفجر بلحظة فإنه تجزئ نيته. يعني بعض الأسئلة يكون الخط فيها غير مقروء بالنسبة لي، ولذلك فأعتذر منكم أنني لا أستطيع أن أقرأها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة